بسم الله الرحمن الرحيم. وإن العلماء كما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. إرث الأنبياء قرآننا ذلك القائد، وتفسيره ساطع كالنجوم، وفي روحنا سنة المصطفى، وفقه الشريعة علم يدوم. فقرآننا ذلك القائد وتفسيره. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، الصوت ينقطع. الصوت الآن تسمعونه جيدا؟ تسمعون الصوت جيدا؟ طيب، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح المقدمة العشماوية في فقه أهل المدينة النبوية، ودرسنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو في صلاة الجنازة، والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لم يتطرق إلى أحكام الجنائز وما يتعلق بها، إنما دخل مباشرة إلى صلاة الجنازة، والسبب في ذلك هو أنه مختصر، وأنه قصد ذكر الصلوات التي تؤدى، يعني غير الصلوات الخمس. هذا هو الأصل في هذه المقدمة المختصرة، ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى لم نتوسع في الأمر، وإن كان بعض الشراح قد توسع وزاد أمورا عديدة مثل ما فعل صاحب التحفة الرضية، فإنه توسع في سائر ما يتعلق بإحكام الجنائز، وأيضا ابن تركي والصفتي وغيرهم توسعوا في ذكر العديد من الأحكام. يقال الجنازة والجنازة. الجنازة يقال هذه جنازة رجل، يعني الرجل الميت، والجنازة هي النعش، نعش هذا الرجل الميت. إذن هما هي كلمتان قد تختلطان على كثير من الناس، يقال هذه جنازة فلان، هذه جنازة سيصلى عليها، و يعني بينهما عموم وخصوص. والعلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ذكروا للجنازة أو لصلاة الجنازة شروطا وأحكاما كما ذكروا لبقية الصلوات. فأما شروطها فهي نفس شروط الصلاة. للأخ الذي يسأل عن الدروس، هذا الدرس 23، الدرس 23 من ضمن سلسلة هذه الدروس المباركة. فاللهم صل على سيدنا محمد. ذكر العلماء شروط الجنازة، شروط صلاة الجنازة، وهي نفسها شروط الصلاة التي ذكرناها آنفا، إلا أن الجنازة ليس لها دخول وقت إلا أن يقال إن موت الشخص وخوف فساده هو الوقت الذي تؤدى فيه هذه الصلاة. والموت يا إخوة هو حق على كل حي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كما أن الحي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تذكروا هاذب اللذات، والهاذب بالذال المعجبة يعني القاطع والهادب بالدال المهملة يعني الذي يدبر، يدبر اللذات، وهو كذلك في الحالتين، هو كذلك في الحالتين هادب للذة وهاذب لها. والحديث في الترمذي وغيره هو حديث صحيح. والعجيب أن هناك حديثا صحيحا يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحفة المؤمن الموت. تحفة المؤمن الموت، يعني أن المؤمن الذي يلقى الله سبحانه وتعالى ويقابله فإن تحفته التي يتحف بها هي الموت، وإن كان الإنسان قد لا يشعر بهذا الأمر ولا يرى أن الموت تحفة، ولكنه هو كذلك لمن سيلقى الله وسيلقى أحبة محمد والحزبة صلى الله عليه وسلم وسينعم في الجنان، فإنه في هذه الحالة موته خير من حياته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يلقى الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في حالة الاحتضار ورؤية المرء لمقامه ومقعده بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوة؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. قد فرق الله سبحانه وتعالى بين البهائم التي تموت حتف أنفها وتلقى وتدفن، وبين الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى، وقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم وكرمه فجعل شرائع وشعائر عند موته، وهذه الشعائر والشرائع منها ما هو فرض ومنها أمور مستحبة، وقد أدخل الناس في هذه الشعائر والشرائع كثيرا من البدع والخرافات والضلالات والانحرافات، وذلك كله مما لا يجدي شيئا، لكن ما شرعه الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الخير وهو الفضل كله. فشرع الله سبحانه وتعالى غسل الميت والصلاة عليه ودفنه، ولذلك إكرام الميت دفنه، وأول من دفن هو الغراب. علم ابن آدم الظالم لنفسه الذي قتل أخاه كيف يدفن أخاه، وروايات الإسرائيلية تقول إن القاتل هو قايين الذي نقول له قابيل، والمقتول هو هابيل، وكلاهما كان من أبناء آدم وحواء عليهم السلام، فغار أحدهما من الآخر وظلمه فقتله. والقصة في سورة المائدة: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر الآيات. فإن هذه الآيات بينت في الأخير فقتله، فأن الأخ لما قتل أخاه حار ولم يدري ما يفعل به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الظالمين فأصبح من النادمين. ولذلك يا إخوة، هذه الشعائر والشرائع قد تأتي بعض الظروف التي تختلف فيها عن غيرها. فالشهيد مثلا لا يغسل ولا يكفن ويدفن بثوب ثيابه ودمائه، ويأتي يوم القيامة بدمائه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، في رواية اللون لون الزعفران، والريح ريح المسك. فإذا هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، وهو دليل من الأدلة الكثيرة على أن المرء يبعث على ما مات عليه. فخص الله سبحانه وتعالى هذا الصنف من الناس وهو الشهيد بأن لا يصلى عليه، لأنه هو يشهد على نفسه بأنه مات في سبيل الله سبحانه وتعالى. والشهيد هنا هو شهيد المعركة، أما بقية الشهداء فكلهم يدفنون حتى ويصلى عليهم. حتى شهيد المعركة إذا جرح في المعركة ولم يمت إلا بعد فترة، ولم يمت في أرض المعركة، فهو حينئذ غير معدود من شهداء المعركة، يغسل ويدفن في مقابر المسلمين، يغسل ويدفن ويكفن كما يفعل بغيره من موتى المسلمين. واضح يا إخوة؟ إذن لنرجع إلى كلام المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. إذن نقرأ ما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ونشرع في شرح كلامه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب صلاة الجنازة. وصلاة الجنازة فرض على الكفاية. صلاة الجنازة ودفن الميت وغسله كل هذه فرض على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، إذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن بقية الأمة. والدليل على هذا من النقل والعقل. أما من العقل فإنه لا يتصور أن الأمة كلها تجتمع لتغسل ميتا مع كثرة من يموت في الأمة طولها وعرضها، ولا يتصور أن يصلوا عليه جميعا، فإذا إذا صلى عليه البعض سقط الأمر على الآخرين. وكذلك كان حال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان البعض يصلي والبعض لا يصلي، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يقول له صلوا على صاحبكم إذا كان من أصحاب الذنوب أو المعاصي أو ما إلى ذلك، فيصلي الناس ولا يصلي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحوال كان الصحابة يصلون ولا يصلي هو، كما حدث مع الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لما سأل عنها قيل له إنها قد ماتت وصلينا عليها، قال أفلا آذنتموني؟ قال يا رسول الله خفنا، يعني أردنا أن لا نزعجك وأنت كنت نائما يعني وما إلى ذلك. فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يروه قبرها، فذهب وصلى على قبرها. فإذا هذا كله يدل على أن الميت إذا صلى عليه البعض سقط الأمر عن الآخرين. قال: وأركانها أربعة، أركان الجنازة صلاة الجنازة أربعة. أولها النية، وذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما رواه عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح البخاري. قال: وأربع تكبيرات. أما التكبيرات الأربع فلأن أغلب الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها التكبيرات الأربع، ولأن من أواخر الصلوات التي صلاها صلى الله عليه وآله وسلم هي لما بلغه وفاة النجاشي في السنة الثامنة، فقال للصحابة: إن أخا لكم صالحا قد مات في أرض الحبشة، فصفهم وصلى عليه صلاة الغائب وكبر أربعا، والحديث الصحيح. قال العلماء: وإنما يأخذوا من فعله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، بالأحدث فالأحدث. قالوا: وهناك أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر من أمره أن كبر، أن انتهى في التكبير إلى أربعة. أما حديث أنه انتهى في التكبير إلى أربعة وأنه آخر فعله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يثبت، لا يثبت في ذلك حديث، والحديث في هذا ضعيفة. وأما أننا نكتفي بالأربع دون غيرها مع ورود الخمس والست والسبع والثمان والتسع في بعض الأحاديث الأخرى وهي أحاديث عديدة، فهذا الأمر فيه نظر. وأصحابنا يقولون إن المأموم لا يتابع الإمام في تكبيرته الزائدة على الأربع سواء كان ناسيا أم عابدا أم له مذهب، قالوا لا يتابع. وفي هذا خلاف قواعد المذهب التي منها مراعاة الخلاف، فإن القول بالتكبيرات الخمس والست والسبع هو قول جماعة من الصحابة والأئمة، وقد ثبت فعل ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه صلى على صحابي فكبر عليه خمسا ثم قال إنه من أهل بدر. وثبت عن السلف أنهم كانوا يصلون يكبرون ستا على بعض الصحاب ويكبرون ستا على أهل بدر وخمسا على بقية الصحابة وأربعة على بقية الناس. ويعني الأحاديث في هذا عديدة، وقد ذكرها علماؤنا رحمه الله تبارك وتعالى، وأفرد لها الحافظ أحمد بن الصديق الغباري رحمه الله رسالة سماء الإجازة للتكبيرات الست على الجنازة، الإجازة للتكبيرات الست على الجنازة. إذا هذا كله يبين أن هذه سنة وأن من فعلها لغرض من الأغراض كان مقصده حسنا، كان مقصوده حسن. وإن كان الجمهور من العلماء من أئمة الأربعة يرون أن التكبيرات أربعة ولا يزاد عليها، وذهب الزيدية إلى التكبيرات الخمس، قالوا يكبر خمس، احتجوا بفعل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في حديث عديدة أنه كبر خمسا على بعض أهل بدر. والصواب أن الأمر واسع في هذا كله، وأن الأصل التكبيرات أنها أربع، لكن إذا زاد لحاجة أو لعظم الشخص أو لمكانته أو ما إلى ذلك فقد أحسن ولا شيء عليه. ولو كان ذلك مذهبا فالصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن يتابع على ذلك، خاصة والحق معه. واضح يا أخوة؟ وعلى أي حال هذا خارج المذهب، ولكن الحق أحق أن يتبع. وكان الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله يقول كلمة، وإن كنا نحن لسنا في حجم هذه الكلمة، لكن يعني نبين لكم لأنها تدل على أن أئمتنا رحمه الله لم يكونوا من أولئك المتزمتين على الأقوال، أقوال الأئمة. كان يقول إن قالها مالك فلسنا له بمالك، يعني إذ كان قالها الإمام مالك رحمه الله فلسنا بماليك له عبيدا له لا نخرج على أقواله. واضح؟ وله يعني من هذا الأمر العديد من النماذج. زين. قال والدعاء بينهن والسلام. طيب، أما الدعاء بينهن والسلام فهناك أحاديث كثيرة متعددة في الدعاء للميت، والمقصد الأساسي من الصلاة على الجنازة هي الدعاء للميت. وأنتم تلاحظون أن المؤلف رحمه الله لم يذكر فاتحة ولا غيرها، وذلك لأن قراءة الفاتحة في الصلاة على الجنازة عند أصحابنا مكروه. قراءة الفاتحة على الجنازة عند أصحابنا المالكية مكروه، مكروهة. قالوا لأن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الموطأ كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، وقال الإمام مالك رحمه الله في المدونة: ليس ذلك بمعبور به، وإنما هو الدعاء. أدركت أهل بلادنا على ذلك، وأهل بلاده هم أئمته وعلماؤه وشايخه. وفي المدونة عن عدة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا لا يقرؤون على الجنازة، عدد أسماءهم. وذهب ابن عباس وجماعة من الصحابة وتابعهم الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى وجوب قراءة الفاتحة على صلاة الجنازة، واحتجوا بالأحاديث الكثيرة في قراءة الفاتحة في الصلاة. أي صلاة لا يقرأ فيها فاتحة كتاب فهي خداج وخداج وخداج، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إلى آخر هذه الأحاديث العديدة التي فيها هذا المعنى. قالوا: وقد صلى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة. وهذا حديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري: تعلموا أنها سنة. وزاد النسائي في المجتبى: فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر بالقراءة ثم قال: سنة وحق، وإنما جهر ليعلم الناس ويبين لهم ماذا يفعلون في الصلاة السرية. قال: إن هذه سنة وحق، يعني يجب عليكم أن تفعلوها. وروى الحاكم أبو عبد الله في المستدرك والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وغيره من أهل العلم، عن أبي أمامة بن سهم بن حليف، أبي أمامة بن سهم بن حليف قال أنه أخبره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم سلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه كما فعل إمامه. السنة أن يفعل الناس كما فعل إمامهم. وأنتم ترون في هذا الحديث أنه زاد الفاتحة وسورة، هنا لم يذكر سورة لكن في الرواية الأخرى ذكر سورة، يعني أنه قرأ الفاتحة وقرأ سورة أخرى، ولكن تلاحظون هنا أنه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. واضح يا إخوة؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء لا يقبل إلا إذا حمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا مقدمة للدعاء. الحمد لله وهو ثناء على الله وتمجيد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها مقدمات لكي يدعو لهذا البيت. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أفضلي على تأكيد الدعاء، وأصحابنا ذهبوا إلى أنه ركن من أركان صلاة الجنازة، لا تتم الصلاة إلا بها. وقد روى أبو داود بن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. واضح يا إخوة؟ إذن هذا كله يدل على استحباب الدعاء، والأحاديث التي ذكرت لكم تدل بظاهرها على وجوب الفاتحة. ولذلك اختلف أصحابنا، فمشهور المذهب كراهة قراءة الفاتحة، وقال ويقابل مشهور المذهب استحباب قراءتها، واختار هذا القول الإمام أحمد زروق رحمه الله رأى استحباب، قال لي أن الحديث وكذا، فقال ما فيها استحباب. وذهب ابن رشد رحمه الله الجد صاحب بيان التحصيل قال وقد حكاه جماعة من العلماء، يعني حكوا استحباب قراءة الفاتحة أو جوازها، واختاره شيخنا القرافي، باب القرافي صاحب الذخيرة اختار قراءة الفاتحة أقل ما فيها الجواز. قالوا لأن الأمر فيه تضارب، هؤلاء أوجبوا قراءة الفاتحة وهؤلاء نهوا عنها، ولكن لم يبطل الصلاة، فخروج بالخلاف، إذا قرأتها تخرج بالخلاف. وهذا القول قاله العديد من أصحابنا حتى في الفاتحة في الصلوات، في صلوات الفرائض للمأموم، رأوا أن يقرأ المأموم خروجا من الخلاف، ورأوا هذا في قراءة البسملة ولو سرا خروجا من الخلاف. واضح يا إخوة؟ طيب. وهذا القول الذي اختاره زروق رحمه الله هو قول قوي، وهو عدم الإيجاب واستحباب، لأن الأحاديث التي ذكرت لكم تحتمل وليس فيها نصوص قطعية، والأحاديث كما ترون فيها من الصحابة من اكتفى بالفاتحة، ومن قال بالفاتحة والسورة، ومن زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس هناك توقيف عام يعلمه الجميع، ويبعد جدا أن يكون هذا الأمر واجبا ثم لا يراه جماهير الصحابة والتابعين والأئمة أو خاصة أئمة المدينة لا يرونها وجوبا. واضح؟ إذا والله تبارك وتعالى أعلم، الصواب جوى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. واضح؟ قال والدعاء بينهن، الدعاء بينهن يعني بين جميع التكبيرات، مشهور المذهب إلا التكبيرة الرابعة، واختار اللخبي أن يدعو حتى بعد التكبيرة الرابعة، واختاره متأخر أصحابه وجروا عليه، وهو ما جرى عليه العمل، يعني قول بأنه لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة قول، وإن كان هو مشهور المذهب فهو ضعيف لا يعمل به في المذهب. طيب، وهل يرفع يديه مع كل تكبيرة؟ فعل ذلك عبد الله بن عمر، واختاره جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار الشافعي والإمام أحمد، وإليه نبيل، إليه أبيل، ولعله قول داخل المذهب أيضا، ولكن مشهور المذهب أنه لا يرفع بعد التكبيرة الأولى، ولكن هذا مشهور المذهب حتى في الصلاة الفردية، في صلوات الفرض لا يرفع الإمام بعد تكبيرة الإحرام، مع أنه قول ضعيف، لأن الأحاديث الكثيرة هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع في المواطن الثلاث. إذن الصواب هو ما ذكرت لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوة؟ طيب. قال والسلام، أما السلام فقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة يميل فيها عن يمينه قليلا ويخفض بها صوته. فقد روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. والحديث رواه الحاكم والبيهقي في سننه الكبرى، وقال الحاكم إنه حديث حسن. وصح هذا عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، وروي عن صحابة آخرين ما يفيد تسليمتين، من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن وتركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. وهذا قد نقول على مذهب أصحابنا تسليم الصلاة تسليمة واحدة. ولكن مذهب ابن مسعود وأهل الكوفة وجماهير أهل العراق هو تسليمتان لا تسليمة واحدة. فإذا الظاهر هذا الحديث يفيد التسليمتين، لكن قد يقال إنه يعني التسليمة مطلقا، وكأن الناس في ذلك الوقت بدأوا يتركونها أو شيء من هذا القبيل، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا حديث رواه البيهقي بإسناد جيد. وروى مالك رحمه الله في الموطأ أن عبد الله بن عمر كان يسلم في الجنازة حتى يسمع من يليه، وليس فيها تسليم أكثر من تسليمة واحدة. فلذلك أغلب الأحاديث يا إخوة هو تسليمة واحدة، ومن سلم تسليمتين فلا بأس. قال بعض أهل العلم صلاة الجنازة قصرت عن صلاة الفرض، فليس فيها ركوع ولا سجود، فنقص أمرها إلى تسليمة واحدة، وصلاة الفرض كاملة فبقيت تسليمتان. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. واضح يا أخوان؟ جيد. إذن اللهم صل على سيدنا محمد، هذا ما يتعلق بالتسليمة الثانية. العجيب أني كنت في مصر مؤخرا قبل هذه الفتنة، وكنت مع بعض إخواننا من طلبة العلم، أنا والشيخ، أنا وأخي الشيخ عمر الحدوشي، فقلت له على ما تسلمون تسليمتين في مساجدكم على الجنازة؟ قال الأمر كذلك. قلت له لا، السنة أن تسلموا تسليمة واحدة. قال هذا أمر عجيب. قلت علي بزاد المعاد، فأتينا بزاد المعاد وإذا بالمبحث كما قررته له. قال هذا الأمر لو فعلناه لثار علينا الناس. قلت له سبحان الله عجيب، كيف يثورون؟ علموهم وبينوا لهم ثم طبقوا هذا الحكم الشرعي. فسبحان الله يعني تختلف الأمور من بلاد إلى أخرى يعني. وبعض الناس كأنه لا يرضى بتسليمة واحدة، فتجد يسلم تسليمتين على الجنازة، والصواب هو تسليمة واحدة في أغلب الأحاديث. واضح يا إخوة؟ جيد. قال ويدعو بما تيسر، يدعو بما يتيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سابق أخلص له الدعاء، ولقول جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه ما باح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في دعاء الجنازة بشيء، رواه الإمام أحمد، يعني أنه لم يوقت لنا شيئا. قد ذكرت لكم أن مالك رحمه الله كان يكره التوقيت يعني التحديد، إنما يترك الأمر للساعة والدعاء وبما شئت، وإن كان يستحب بعض الأدعية دون أخرى كما ذكر في الموطأ دعاء أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وذكر أهل العلم العديد من الأدعية على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العديد من السلف كإبراهيم النخعي وسعيد المسيب وغيرهم ليس في الدعاء على الميت شيء موقت، هكذا ادعو بما شئت ادعو بما شئت. وكذلك ثبت هذا عن جماعة من الصحابة من السلف، وقالوا إنما أنت الشفيع فاشفع بأحسن ما تعلم. قال واستحسن ابن أبي زيد في رسالته أن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى، له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء، وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنه عبدك ومن عبدك ومن أمتك، أنت خلقته ورزقته وأنت أمدته وأنت تحييه، اللهم وأنت أعلم بسره وعلى نيته، جئناك شفعاء له فشفعنا فيه. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، إنه ذو وفاء وذمة، اللهم قيه بفتنة القبر ومن عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله واسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. قال أهل العلم إذا كانت امرأة لا يقال زوجا خيرا من زوجها، لأن المرأة تتزوج زوجها يعني، لكن إن كان لها أكثر من زوج فهو اختلف العلماء، منهم من قال تكون لآخرهم، ومنهم من قال كلا بل تكون لأفضلهم خلقا، ومنهم من قال تختار، ولعل هذا هو أقرب الأقوال، لأن الجنة دار النعيم فلها أن تختار أفضل الأزواج وأحبهم إلى قلبها، هذا الذي يتصور يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إنه قد نزل بك وأنت خير منزول به، فقير إلى رحمته وأنت غني عن عذابه. اللهم ثبت عند المسألة منطقة، ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، والحق بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفسدنا بعده، تقول ذلك بإثر كل تكبيرة، يعني يقول هذا الدعاء كله بإثر كل تكبيرة. قال ابن ناجي رحمه الله ليس على هذا العمل، لأن تأخذ هذا الدعاء كله إذا ستطول صلاة الجنازة. ومنهم من قال لا، تجزئ هذا الدعاء بين التكبيرات كلها، ومنهم من قال تختار منه ما شئت. إنما ابن أبي زيد التقط هذه الأدعية من هنا وهناك، منها ما هو في المدونة ومنها ما هو في غيرها، وأراد أن يقرب الأمر على المبتدئ أو الإنسان الذي لا علم له، حتى يختار من هذه الأدعية ما ناسبه. واضح يا إخوة؟ طيب، تقول ذلك بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابع اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم متقلبنا وثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا من إيمان مغفرة عزما، والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أحيته منا أحياء الإيمان، ومن توفيته منا فتوفوا على الإسلام، وأسعدنا بلقائك وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعله في راحتنا ومسراتنا، آمين ومسراتنا، ثم تسلم. هذا كله كلام أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته. وقد قام شيخنا رحمه الله الشيخ أبو اليسر عبد العزيز بن الصديق رحمه الله في هذه الرسالة المباركة بالاستدلال على هذه الجزئيات، كما فعل أخوه الحافظ أحمد بن الصديق في شرحه على الرسالة، ولكن شيخنا هنا الظاهر أنه وفى المقام وذكر العديد من الآثار في الباب. وسأذكر لكم هنا الحديث الذي اختاره الإمام مالك في المدونة والموطأ، روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعده. والحديث رواه الأئمة الأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وغيره من الأئمة رحمه الله تبارك وتعالى. وهناك آثار أخرى عديدة في هذا المعنى. قال وإن كانت الصلاة على المرأة فقلت اللهم إنها أمتك، ثم تتبادى بذكرها على التأليف، غير أنك لا تقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، هذا الأمر الذي ذكرت لكم الآن، إلا لأنها قد تكون زوجا في الجنة لزوجها في الدنيا، ونساء الجنة مقصورات على أزواجهن لا يبغين بهم بدلا، لا يبغين به بدلا. قال وإن أدركت الجنازة ولم تعلم أذكر هي أو أنثى، قلت اللهم إنها نسبتك، يعني تدعو بالعموم سواء كان ذكر أو أنثى، ثم تتبادى بذكرها على التأنيث، لأن النسبة تشمل الذكر والأنثى. وإن كانت الصلاة على الطفل قلت ما تقدم من النية والتكبيرات والدعاء، غير أنه يستحب أن تقول بعد الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنه عبدك أنت خلقته ورزقته وأنت أبدته وأنت تحييه. اللهم اجعله لوالديه سلفا وذخرا وفرطا. فرطا يعني هو الذي يتقدم الناس في أعمال الخير. والغالب أنه لسقاء الدلو. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم لكي أملأ الدناء لكم، صلى الله عليه وسلم. أبو أمي. وأجرا وثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، ولا تحرمنا وإياهما أجره، ولا تفتنا وإياهما بعده. اللهم الحق بصالح سلف المؤمنين في كفارة إبراهيم، لأنه ثبت في السنة أن أطفال المسلمين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة، وهذا كما في روى أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: أولاد المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى أبائهم يوم القيامة. روى الحاكم وأقر وصحه وأقر الذهبي على شرط الشيخين. واضح يا إخوان؟ وألحقوا صالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم. تقول ذلك بإثر كل صلاة، بإثر كل تكبيرة، وتقول بعد الرابع: اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان، اللهم أحيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأحياء منهم والأموات، ثم تسلم. والله طبعا هذا كله على سبيل الاستحباب للوجوب، ومن أراد التوسع في هذا الأمر فليرجع إلى كتاب شيخنا ويطالع ما ذكره. والحمد لله وصلى الله على رسول الله. إذا كان هناك أي استفسار أو تساؤل تفضل. شيخنا أقل عدد التكبيرات منهم قال ثلاث، أقل شيء قال ثلاث، ورد هذا أيضا، وذلك هو من ثلاث إلى تسعة. وبهذا يا إخوة نكون قد انتهينا تماما من المقدمة العشماوية درسا تدريسا وتسجيلا إن شاء الله. وجزا الله أخانا أبا ظبياء الذي قام بتسجيل هذا كله وإنزاله في اليوتيوب، جزاه الله خيرا وبارك فيه وفي أهله وولده. وإن شاء الله يوم الأربعاء أنا لن أكون حاضرا إن شاء الله، سأغيب على أمل. الدروس كلها في اليوتيوب تقريبا إلا الثلاث الأخيرة، إلا الخمسة، الخمس الأخيرة، الخمس الأخيرة، إلا الخمس الأخيرة إن شاء الله سترفع جميعا هناك بعد أسبوع، ستكون لا في هذا الأسبوع ستنتهي جميعها. الأخ يقول: عشماوي مذهب مال؟ المذهب مالكي يا أخي، أنت جديد محمد دا من أي البلاد أنت؟ أخونا محمد من أي البلاد أنت؟ نعم، ولكن أنت من أي البلاد؟ طيب إذا انظروا يا إخوة. نعم تفضل. الشيرواني من أي البلاد أنت يا أخي شيرواني؟ يعني من باب التعارف نحب من العراق، حياك الله. من كردستان؟ لأن اسمك يظهر أنك كردي. لست كرديا، حياك الله عليها. عموما تفضل اسألوا ما شئتم، و الدرس القادم يوم الأربعاء لن يكون هناك درس إن شاء الله، ولكن الدرس الاثنين القادم سيكون مراجعة لسائر مراجعة عامة إلى أن ننتهي، ثم بعد ذلك يعني نتفق على يوم الامتحان إن شاء الله. هذا الشيء يا أخي، هذا ليس درس عقيدة اليوم، هذا درس فقه. إن شئت سل في مسائل صلاة الجنازة، وإلا فإننا لا نتكلم في غير مسألة الفقه الآن. هل صح عن مالك رحمه الله أنه قال بتسليمة واحدة؟ أبو عبد القاهري، نعم يا أخي طبعا، مذهب الإمام مالك في جميع الصلوات تسليمة واحدة، لا في الفريضة ولا في الجنازة. فإذا هو في صلواته كلها يرى مذهب أهل المدينة، وهو المذهب الآن المعمول به في بلاد المغرب الإسلامي أنهم يسلمون تسليمة واحدة إلى الآن. يقول: ما هي الدورة المقررة بعد هذه الدورة؟ إن شاء الله إيصال السالك إلى مذهب الإمام مالك. جيد أنك سألت حتى نذكر لكم الكتاب ونريكم نسخة به. إيصال السالك إلى مذهب قواعد الإمام مالك. دقيقة نأتيكم بالصورة. بعض شيخنا في الجزائر يقولون أن تسليمة الواحدة قول متفقه متأخر، يعني تعريف الجنازة أم في الفرض؟ أخي أبو عابد، هل تقول في الجنازة أم في الفرض؟ كلاهما هذا القول غير صحيح، قال أنه المشايخ الجزائر يقولون أن تسليمة واحدة هي قول متفقهة المتأخرين، هذا كلام غير صحيح، وهو كلام الأئمة القدامى من أصحاب المالك وأصحابه الكبار، كل هؤلاء يقولون بتسليمة واحدة، وبل من مشايخ الإمام مالك أيضا، بل من بعض الصحابة كما في الموطأ. راجع الموطأ أخي الكريم وستجد ذلك عن عائشة رضي الله عنها وعن عبد الله بن عمر وعن غيرهم من الصحابة. نقولهم لا خير شيء. شنو خلق السؤال فاقد؟ لا نقص الدعوة يا شو تبى يدوس الدعوة ونقص الدعوة. نقص الناس ما؟ لا والله درس ما عرفت شيء يا عز صداراتي. نبي صلى الله عليه وسلم. أصول. إلى أصول مذهب الإمام مالك. إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك. الكتاب اسمه إيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مالك، وهذه صورته، هل ترونها؟ واضح؟ يا أخوة يعني لا يستفزنكم أي منحرف، أنا عرفت من سؤاله توجهه فلم أبالي به. عموما الكتاب هو من تأليف الشيخ محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي من أهل شنقيط، محمد يحيى بن محمد المختار الولاتي، والنسخة هذه هي نسخة دار ابن حزم، وهي أفضل النسخ لأن هناك نسخ أخرى رديئة. والكتاب هو شرح لمنظومة ابن أبي قف الشنقيطي أو يقال له ابن أبي كف. ف يعني هذا فيه منظومة في شرح قواعد أو أصول مذهب الإمام مالك، ومنظومة صغيرة حقيقة لا تتعدى، شوف كم بيتة فيها، 30 بيتا، منظومة فيها 30 بيتا. وهناك طبعة تجارية، وهذه الطبعة طبعة جيدة محققة. الكام لا تعمل، الكاميرا لا تعمل، ما هو الذي لا يعمل؟ نعم، هو عالم شنقيطي. هذه كلمة موريتانيا لا أحب استخدامها لأنها كلمة استعمارية. موريتانيا اسم أسمته فرنسا لهذه القطعة من بلاد المسلمين إحياء لكلمة موريتانيا التي كانت تعني زمن الرومان بلاد المغرب كلها. أما البلاد فكان يقال لها بلاد التكرور، وتشمل أزواد وشمال مالي وبلاد شنقيط، وكلها لها طبيعة واحدة، وكلها قبل دخول فرنسا إلى المغرب كانت قطعة من بلاد المغرب الكبرى، كانت قطعة من بلاد المغرب الكبرى. هل لدي نسخة الكتاب العشماوية؟ الأخ أبو الليث يسأل، أبو الليث من أنت؟ طبعا لدي نسخة من العشماوية. وبماذا درستكم؟ كاميرا لا تعمل، كاميرا يعني تعمل عندي أنا. على أي حال سترون ذلك في التسجيل بحول الله. لا، صاحب الشرح ليس هو صاحب النظم، صاحب النظم يقال له ابن أبي كف أو ابن أبي قف المحجوبي، والشارح هو محمد يحيى الولاتي. الشارح ليس هو الناظم. نسخة رقمية، يعني من كان لديه رابط للنسخة العشماوية فليبعثها لأخينا أبي الليث إن كان لأحدكم. نعم أكتب في، نعم يا أخي أكتب في جوجل شرح أو المقدمة العشماوية سيأتيك يعني العديد من النسخ. يعني وإياك أخي أبو الليث، من أي بلاد أنت؟ أما متى تبدأ الدورة؟ فإن شاء الله بعد أن ننتهي من الامتحانات وكل شيء سنتفق على موعد جديد ونبدأ الدورة إن شاء الله تعالى. وإياك الله، ما شاء الله، مغربي مقيم في فرنسا، حياك الله، مرحبا بك. طيب إذا نقف هؤلاء إن شاء الله. ما هو اسمه، ما هو اسم شرح على خليل؟ لا، إذا الدرس ليس، لا لا لا، الاثنين القادم مراجعة، من لم يحضر معنا، انظر يا أخوة، من لم يحضر معنا درس العشماوية، الدروس القادمة، الدرسان القادمان غالبا سيكونان مراجعة لجميع المتن بسرعة هكذا. فإن شاء الله من لم يحضر يكون قد حضر هذين الدرسين، سيكونان شرحا مضغوطا للمتن كله. واضح يا إخوة؟ كما فعلنا في شرح الأخضر. وعليكم السلام ورحمة الله يا أم مريم، من أي البلاد أنت؟ ما هو أفضل كتاب في تراجم أهل القيروان؟ أفضل كتاب في تراجم أهل القيروان هو كتاب دقيقة اسمه معالم الإيمان في تراجم أهل القيروان. معالم الإيمان في تراجم أهل القيروان أربعاء، لا يكون درس، لا يكون درس يوم الأربعاء إن شاء الله. من سأل عن تراجم علماء القيروان فهو معالم الإيمان في تراجم علماء القيروان لأبي عبد الله المالك. أبي عبد الله المالك، وعليكم السلام ورحمة الله. عربي 36. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. وهو كتاب عظيم القدر يا أخي محمد، معالم الإيمان في تراجم علماء القيروان. طيب إذا نكتفي بهذا إن شاء الله. الحمد لله، صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.